فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم ولو بعد عنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل والله أحد. وهاتان ركعتان سنة. وقال بعض العلماء إنهما واجبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى فصلى ركعتين. فكونه عليه الصلاة والسلام يتقدم إلى هذا المكان وهو يتلو هذه الآية يشير إلى أنه فعل هذا من أجل أمر الله، والأصل في الأمر الوجوب. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب هاتين الركعتين، ولكن أكثر أهل العلم على أنهما سنة. وقوله وراء مقام إبراهيم ولو بعد، لو سألنا سائل هل الأولى القرب مع انشغال الإنسان بزحام الناس أو البعد مع السأل والتمكن من الطمأنينة، لقلنا بالثاني، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها وزمانها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.